نعم الثاني نعم الثاني بالنسبة للصلاة، الإنسان وهو بيصلي الطفل أجي أمامه، ايش الطفل مر امامه؟ مر أمامه وقعد قدامه، شو بصير موقفه؟ ما فيها فيها حرج، ما فيها حرج بتاع طفل صغير عمره سنتين سنة ونص، ما بعرف. المفروض على المصلي أن لا يدع شيئا يمر بين يديه، سواء كان طفلا أو شاة أو نحو ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يوما فساعته شاة، أي ركضت وحدي من بعيد، لاحظ الرسول أنها ستمر بين يديه فسابقها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من خلفه. هكذا المصلي يحرص على أن لا يدع شيئا يمر بين يديه بقدر استطاعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يحرص الإنسان يخلي الطفل مثلا بعيد، أي نعم، يعني يقرب عنده هو هذا.